بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب تفسير سورة الكهف، قال باب تفسير سورة الكهف. وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني ننتقل للكلام عن فضائل القرآن، وبعد ذلك هنستكمل باقي هذه التراجم التي ذكرها تحت كتاب التفسير. هننتقل للكتاب التالي، هو كتاب فضائل القرآن، للحاجة الماسة لكي نتعرف على عظمة ما معنى من كلام الله سبحانه وتعالى، ولكي تتحرك أيضا النفوس مقبلة على كلام ربها سبحانه وتعالى. ذلك الإمام البخاري رحمه الله بعد كتاب التفسير بيذكر هذا بعد هذا الكتاب، كتاب التفسير، بيذكر كتاب فضائل القرآن، كتاب فضائل القرآن. لعلنا يعني ذكرنا في مرات عديدة، نحن بنحتاج دائما أن نتعرف على فضائل أي عبادة من العبادات، أنها بمثابة المحرك لالتزام الإنسان لهذه العبادة. يبقى في دوافع، وبالتالي بتدفع الإنسان لكي يواظب على ويستمر على تلك الطاعات والعبادات لما بيتعرف على فضائل هذه الأعمال. منها فضائل القرآن كما كتب ذلك الإمام البخاري رحمه الله ككتاب من ضمن هذه الكتب التي احتوى عليها هذا المصنف. قال بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب فضائل القرآن، ثم ذكر أولى الأبواب، وباب كيف نزل الوحي وأول ما نزل، كيف نزل الوحي وأول ما نزل. يبقى معرفة كيف كان بداية هذا الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي بداية الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما، المهيمن الأمين، قال والقرآن أمين على كل كتاب قبله. قال ابن عباس رضي الله عنهما، المهيمن أي الأمين، والقرآن أمين على كل كتاب قبله. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة رحمه الله قال، أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال، لبس النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين. أيضا في رواية عن أبي عثمان أو عن معتمر رحمه الله قال، سمعت أبي عن أبي عثمان قال، أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، من هذا؟ أو كما قال، قالت هذا دحية، فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال، قال أبي، قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة ابن زيد. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن الأسود ابن قيس رحمه الله قال، سمعت جندبا رضي الله عنه يقول، اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت، يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. قال الإمام البخاري رحمه الله: كيف نزل الوحي؟ أول ما نزل، طبعا كان في افتتح المصنف بكتاب بدء الوحي، يعني تذكر كده أن الإمام البخاري رحمه الله لما افتتح هذا المصنف افتتحه بكتاب بدء الوحي، وذكر أن كما تحكي لنا عائشة رضي الله عنها أنه أول ما بدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة كان يرى الرؤية لمدة 6 أشهر ثم تأتي كفلق الصبح، هذا أول ما بدأ به مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤية الأنبياء حق، يعني رؤية الأنبياء حق، لذلك إبراهيم عليه السلام قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أني أذبحك. يبقى رؤية الأنبياء حق، صورة من صور الوحي بينبني عليها عمل، أما غير الأنبياء فهذه الرؤية بتبقى من باب المبشرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة ولم تبق إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات رسول الله؟ قال: رؤية صالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. يبقى رؤية الأنبياء بينبني عليها عمل، ولكن رؤية غير الأنبياء بتبقى من باب المبشرات كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبني عليها عمل، لا ينبني عليها عمل. قال: كيف كان، كيف نزل الوحي وأول ما نزل؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: المهيمن أي الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله، لأن هذا القرآن يبقى كان ناسخا لكل الشرائع السابقة وكان مصدقا لما بين يديه، يبقى في أحكام يبقى ورد في شرائع السابقة، إما أن القرآن أقر هذه الأحكام أو جاء ونسخ بعض هذه الأحكام وجاء بما لم تأتي به هذه الكتب. فالقرآن أمين على كل كتاب قبله ومهيمنا عليه، يبقى ناسخا لكل هذه الشرائع السابقة. ذكر رواية عن أبي سلمة رحمه الله قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها وكذا ابن عباس رضي الله عنهما قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم مكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين. يبقى في العهد المكي والعهد المدني 10 سنين، هو إما أنه هو يعني تم إلغاء الكسر، كسر السنوات، يعني هو مكث في مكة 13 سنة كما هو معلوم، كان 10 سنين يبقى كان هو كأنه بيلغي ذلك الكسر، لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 وتوفي وله من العمر 63 سنة. فلبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، يبقى نقول ده قرآن مكي وده قرآن مدني، يبقى القرآن المكي اللي هو قبل الهجرة، القرآن المدني يبقى بعد الهجرة، وبعدين 10 سنين أيضا ينزل عليه القرآن. في رواية عن معتمر رحمه الله قال: سمعت أبي عن أبي عثمان رحمه الله قال: أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا دحية. وكان جبريل عليه السلام يتمثل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، ودحية الكلبي يعني كان حسن الصورة، كان حسن الصورة، ودي طبعا منقبة لدحية الكلبي رضي الله عنه، أن جبريل عليه السلام لما كان يأتي في صورة رجل كان يأتي على صورة دحية الكلبي، وكان حسن الصورة، والذي منقبة لدحية الكلبي رضي الله عنه. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، يعني قعد يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة رضي الله عنها تظن أنه دحية الكلبي، وقالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، يعني هو لم يصحح لها هذه المعلومة في وقتها، ولكن لما خطب الناس علمت أنه ليس بدحية الكلبي ولكنه جبريل عليه السلام، ولكنه لم يخبرها في التوقيت لما قال سألها النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالت: هذا دحية. لم يصحح لها المسألة حتى سمعت ذلك الخبر لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل عليه السلام. قال أبي، قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة ابن زيد. من أسامة ابن زيد، يبقى أم سلمة رضي الله عنها حكت ذلك لأسامة ابن زيد رضي الله عنه، وبالتالي يعني هو الذي ذكر هذا الأمر. ثم ذكر لأبي عثمان، قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أيد الأنبياء بمعجزات، بمعجزات، ودايما كانت المعجزة من جنس ما برع فيه القوم الذين أرسل فيهم هذا النبي. يبقى موسى عليه السلام آدي بالعصا واليد، لأن ده كان الزمن ده اشتهر فيه الصحراء. عيسى عليه السلام بيبرئ الأكمى والأبرص، لأن ده زمن كانوا فيه تقدم في مسألة علاج الأمراض. فكل نبي أعطاه ربنا سبحانه وتعالى معجزات حسية من جنس ما برع فيه هؤلاء القوم. فدي معجزة حسية بتبقى آية يعني مشهودة بشهادة الناس. قال وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. فكان هذه المعجزة الخالدة هي القرآن. وأن العرب يعني كانوا أيضا بارعين في مسألة اللغة والبلاغة إلى غير ذلك، فنزل هذا القرآن. ولكنها معجزة يعني ليست مرتبطة بوقت غير المعجزات الأنبياء. يبقى هؤلاء هذه المعجزات التي على مثلها آمن الناس دي كانت معجزات حسية يعني مرتبطة بهذا الزمن الذي فيه هذا النبي، غير القرآن. ده بالإضافة معجزات حسية أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم. ترى الساعة وانشق القمر، انشق على عهده صلى الله عليه وسلم، وتكثير الطعام لدي نبع الماء من بين أصابعه. يبقى كل ذلك معجزات حسية أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المعجزة الخالدة يعني لم ترتبط بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه معجزة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه. فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. وما زال أيضا القرآن بيتحدى، يعني ما زال القرآن بيتحدى أن يأتوا بصورة من مثله. يعني لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا لا يأتون بمثله، وكان بعضهم لبعض ظهيرا يعجزون عن ذلك. وما زال أيضا يعني التحدي ما زال قائما، ما زال قائما. يبقى القرآن تحدى هؤلاء لأنهم برعوا في اللغة، برعوا في البلاغة لغير ذلك، فتحداهم القرآن. والتحدي ده ما كانش بزمن قريش فقط، ولكن ما زال ممتدا حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا تحدي من القرآن أن يأتوا بمثله أو 10 صور أو بصورة واحدة حتى لو كانت من أقصر الصور. قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن على البشر، بديل المعجزات الحسية. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه لو القرآن، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي. الوحي تتابع على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أكثر ما كان الوحي حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. وقلنا معنى يبقى الوحي لما كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بتزداد فعل الطاعات، يعني كما قال الإمام النووي رحمه الله يبقى زيادة الطاعات مع زيادة العمر، زيادة الطاعات مع زيادة العمر. واستند إلى قول الله سبحانه وتعالى هذه السورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من آخر الصور، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يتأول ذلك في ركوع وسجوده، قل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في كل ركوع وكل سجود. يبقى الواحد هذه الصورة دي من آخر الصورة نزلت، لما نزل كان فيها التكليف ده، وبالتالي يبقى زيادة الطاعات ما قبل هذا التكليف في تكاليف أخرى، لكن لما نزل الصورة دي أدي في تكليف جديد أهو. فكان الأداء في السجود والركوع أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تأول القرآن كما قالت عائشة. يبقى مع تقدم العمر يبقى بيزداد الوحي، بيزداد التكليفات، تزداد الطاعات. ولذلك ده كانت إشارة من الإمام النووي رحمه الله، قال زيادة الطاعات مع زيادة العمر، ودي إشارة إلينا، يعني إشارة إلينا كلما تقدم الإنسان في العمر كلما كان في احتياج إلى أن يستزيد من طاعة رب سبحانه وتعالى. ليه؟ أن أصبحت الآن على يقين من اقتراب من الموت من اللحظة السابقة. الإنسان كده الآن يبقى أنا على يقين من اقتراب من الموت من اللحظة السابقة، يبقى الأمر يحتاج إيه؟ إلى اجتهاد، إلى زيادة في فعل الطاعات، مش تراجع، مش تراجعه كده يرجع الإنسان قاقرة، أو أنه هو يتقاعس عن فعل الطاعات أو يقلل من فعل الطاعات لأنه أتم طاعات في عمره السابق كثيرة. كل ده احنا بنحتاج أن أنا أستزيد بالطاعة. ليه؟ لأن أنا الآن أنا على يقين من اقتراب من الموت من لحظة السابقة، يبقى زي ما الإنسان كده اقترب من خط النهاية. مش بنجد كده اللي هو لو كان في مباراة بين ناس أو مسابقة في مثلا الجري وغير ذلك، فكل ما اقترب من خط النهاية كلما كانت قوة هذا الإنسان في الإسراع أسرع من اللحظة السابقة. فكذلك أيضا يبقى كل ما احنا بنقترب من الموت وكأننا بنقترب من خط النهاية، يبقى المطلوب أن أنا أستزيد من فعل الطاعات، أستزيد من فعل الطاعات خط النهاية. ولذلك يبقى إنسان بينتبه إلى هذه المسألة أشار إليها الإمام النووي رحمه الله. فلذلك في رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته، ما جاش كده الوحي قبل الوفاة وانقطع، لا ده كان بيزداد، يبقى دي معناه كل يوم بيأتي إذا كان بينزل الوحي يبقى بيزداد الوحي، يبقى يزداد التكاليف، يبقى يزداد التطبيق والتفعيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن، يعني بينفذ ويمتثل ما أمر الله تعالى به. فلما قال له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يبقى ما كانش يدع ذلك، مش هيقولها في الصلاة مرة واحدة، إنه كان يدع هذا القول في الركوع والسجود، أن يقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفرني. فتخيل كم مرة بيقولها، دي مش في النوافل في الفرائض بس، ده في الفرائض والنوافل، يعني في كل ركعة يبقى ثلاث مواضع، هي ثلاث مواضع بيقولها، هذه في الركوع ومرتين في السجود في كل ركعة. يبقى نحصر الكلام ده هنجد يعني كان بيذكر ذلك الذكر بأعداد وفيرة في اليوم والليلة في صلاة النوافل وفي صلاة الفرائض. يبقى زيادة الطاعات زيادة الطاعات، يبقى ده بيعلمنا كده ان انا انتبه، يبقى مش مع زيادة العمر يبقى محتاج الى راحة، لا، من طلب الراحة ترك الراحة، يعني من طلب الراحة ترك الراحة. وراحة الانسان امتى؟ لما يطأ بكلتا قدميه الجنة. يبقى واحنا بينا كده خط النهاية، كل ما احنا اقتربنا منه كلما ازداد سرعة الانسان، يبقى ازداد طاعة الانسان. قال ايضا في رواية عن الاسود بن قيس رحمه الله قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، ما فطر الوحي، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، تكذيب لها، وهذا قسم من رب سبحانه وتعالى، تكذيب. وإن الآن بيحاول دايما كده المنافق أو الفاجر أن يفط في عدد المسلم أو المؤمن، الله تعالى تركك أخزاك إلى غير ذلك، فتنزل الآيات والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، يبقى تكذيب لهذه المرأة. وبعد كده تتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر ما كان يعني حتى توفى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب، قال باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب، يبقى قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، هو نزل القرآن بجميع ألسنة العرب. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فأمر عثمان زيد بن ثابت سعيد بن العاص عبد الله بن الزبير عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوا ما في المصاحف، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا. أيضا في رواية ابن جريج رحمه الله قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزع عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة عليه ثوب قد أظل عليه وعناس من أصحابه جاءه رجل متضمخ بطيب فقال رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أن تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه. فقال أين الذي يسأل عن العمر آنفا؟ فالتمس الرجل فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. قال باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب. الله تعالى كما وصف قال قرآنا عربيا قال بلسان عربي مبين واضح جلي. فذكر رواية عن الزهري رحمه الله قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال فأمر عثمان كلام ده لما عثمان رضي الله عنه يعني أتى بهذا المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه فكان عند عمر ثم كان عند حفصة أمر بهذه المصحف حتى يكتب مصحفا واحدا كما ستأتي أيضا إيه السبب في ذلك لماذا كتب عثمان ذلك المصحف ووزع ذلك المصحف على الآفاق ومرهم بتحريق أي مصحف آخر كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه. فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أمر هؤلاء أن ينسخوا ما في المصاحف اللي هي كما حياتي الكلام عن ذلك لما أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يقوم بجمع القرآن بجمع القرآن. قال وقالهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش. إن كان في لفظة بقى يعني اختلفوا فيها هيرجعوا فيها إلى لغة قريش لسان قريش. قال فإن القرآن أنزل بلسانين ففعلوا يعني القرآن نزل بجميع ألسنة العرب لكن لما يكون في لفظة مختلف فيها يبقى هؤلاء ينطقونها بكذا هؤلاء ينطقونها بكذا نرجع فيها إلى يعني لسان قريش لسان لأن القرآن أنزل بلسانين كما قال وبين عثمان رضي الله عنه في كلامه لهؤلاء الذين أمرهم بأن ينسخوا ما في المصاحف يبقى فاكتبوها بلسان قريش يبقى دي كلام لفظة يبقى باقي الألفاظ كلها متفق عليها يبقى دي بجميع ألسنة العرب يتفقون لكن لما يكون في لفظة غير بقى متفق عليها ده بتنطق بكذا وده بينطق بكذا نرجع فيها إلى لسان قريش إلى لسان قريش يبقى دي المنقبة اللي احنا نراها. قال فاكتبوا لسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم يبقى ده بيان يبقى لا أي اختلاف في اللفظات يبقى على ذلك حنرد ذلك إلى لسان قريش تبقى هي الحاسمة في هذا الأمر. الكلام ده لما يختلف كل هؤلاء مع زيد ابن ثابت رضي الله عنه في عربية من عربية القرآن يرجعوا يكتبوها باللسان قريش. قال في رواية عن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى بن أمية رضي الله عنه كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي يعني نفسه يشوفه لما الوحي بتلبس بالنبي صلى الله عليه وسلم بيكون الأمر إزاي يكون الأمر إزاي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة عليه ثوب قد أظل عليه وعناس من أصحابه جاءه رجل متضمخ بطيب رجل ده كان مس الطيب. فقال رسول الله كيف ترى برجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب يبقى أحرم في جبة وكان أيضا واضع طيب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة يعني برة من الزمن فجاءه الوحي يعني ما كانش لسه عنده إجابة. احنا بينا قبل ذلك يعني لما جاءت اليهود ومروا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نسأله عن الروح فنزلت الآية سكت ساعة ثم قال أسألوا عن روحكم الروح من أمر ربي وما أعطيتم العلم إلا قليلا. قلنا أنه ما كانش عنده يعني إجابة على هذا السؤال فينتظر بإذن الوحي ثم يبلغ القوم الإجابة يبقى يستفتونك يسألونك، بتنزل الإجابة بعد ذلك لهذه الفتوى أو إجابة على هذا السؤال. لما ما يكونش في علم عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة ينتظر نزول الوحي. فكذلك هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف ترى إيه الحكم في هذا الرجل، الرجل ده أحرم في جبة بعدما تضمق بطيب بعدما مس الطيب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة برها كده، فجاء الوحي فأشار عمر إلى يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن تعالى، أن هو كان يعني يريد أن يرى كيف بيكون حال النبي صلى الله عليه وسلم لما يتلبث به الوحي. فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه، فقال أين الذي يسألون عن العمرة آنفا، أين الذي يسألون عن العمرة آنفا. فالتمس الرجل فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. يبقى أجابوا على المسألة ولكن انتظر الوحي. يبقى كيف نزل الوحي؟ يبقى كان يتلبث الملك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يأتيك صلصلة الجرس لغير ذلك، يعني كما مر علينا في بداية المصنف كتاب بدء الوحي، وأنه يعني لما سئل كيف يأتيك الوحي يبقى ذكر منها هذه الصور. ده بالإضافة إلى أيضا رؤية الصديقة أو الصالحة كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهي أول ما بدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ برؤية الصالحة لمدة 6 أشهر. يبقى برضك بنتعلم أن الإنسان ممكن يسأل عن مسألة هو لم يتثبت من هذه المعلومة، انتظر كده يرجع يتثبت إن كانت مثلا بيجهل مسألة أو يعني ارتاب في أي أمر من الأمور، بيرجع دايما إما أنه بيرجع عشان يتثبت مسألة أو يرجع لأهل العلم يسألهم عن هذه المسألة. يبقى لا يتجرأ الإنسان أن يجيب على يعني سؤال من الأسئلة يعني كده بعقلي، لكن لازم نرجع الأول للكتاب والسنة. يعني ممكن الإنسان كده يجيبها بالشبه، بيجيبها ساعات كده دي تشبه كذا وبالتالي يجيب على المسألة. خلي بالك ارجع كده ادي نفسك فرصة ومهلة ان احنا نرجع ونسأل وبالتالي نتثبت من المسألة ثم نفتي ذلك السائل. ما فيش حرج في المسألة ان الإنسان يجهل بعض المسائل او تشتبه عليه بعض المسائل، ما فيش حرج في المسألة، ولكن على ذلك اياك ان تتجرأ ثم تتكلم في دين الله يعني بغير علم. لازم نرجع الاول للكتاب والسنه، يا ترى المساله دي منصوص عليها في الكتاب والسنه لا، ماذا قال عنها اهل العلم، ثبت ثم بعد ذلك نجيب على هذه المساله. ثم ذكر الباب التالي، قال باب جمع القران، كيف تم جمع القران. قال باب جمع القران ثم ذكر رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر رضي الله عنه. قال زيد رضي الله عنه قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لن نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر رضي الله عنه يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العصم واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيري، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم المؤمنين ورؤوف الرحيم. حتى خاتمة براءة: فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفى الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها. يبقى جمع القرآن، ويبقى وضع عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، انتقل بعد كده إلى عمر الخطاب، ومنتقل من عمر لما توفي إلى ابنته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأبزى حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة رضي الله عنه أن ارسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان رضي الله عنه، فأمر زيد بن ثابت، عبد الله بن الزبير، سعيد بن العاص، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان: نرهت القرشيين الثلاثة، إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بسواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. ثم ذكر رواية عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاد الله عليه، فألحقناها في صورتها في المصحف. تكلم على إزاي تم جمع القرآن، إزاي تم جمع القرآن. إحنا بنمسك المصحف يبقى القرآن كاملا وفي مصاحفنا، لكن تم جمع الكلام ده إزاي، تم جمع المصحف إزاي؟ فبيقول زيد بن ثابت رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أرسل إليه مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة، يوم اليمامة بقراءة القرآن. يوم اليمامة اللي هو كانت معركة قائمة بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب، فقتل فيها عدد كبير من القراء. قال: وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، فهذا كثير من القرآن. يبقى القراء لما بيشتركوا في المعارك منهم الذي يموت، فخشى عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يزداد عدد القتل في القراء، وبالتالي قد يذهب بعض ذلك القرآن، فخوفه هو الذي دعاه أن يتكلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. يعني بيرى ان الخير في كده، وبالتالي يعني بدا يراجع ابو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورايت بذلك الذي راى عمر. يبقى نقول على ذلك نصيحه ووصيه كانت من عمر الخطاب رضي الله عنه، وراى كده ان الكثير من القراء ماتوا في يوم اليمامة، وما زالت المواطن موجودة، ما زالت الحروب قائمة برضه، فحيموت عدد اكبر من ذلك، فخشى ان يذهب كثير من القرآن، انه كان في صدور هؤلاء الرجال. واني ارى ان تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر رضي الله عنه: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد رضي الله عنه: قال أبو بكر رضي الله عنه: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت المهمة قال فتتبع القرآن فاجمعه. يبقى عليك المهمة إنك أنت يبدأ يتتبع هذا القرآن ويجمعه، مكتوب عند مين؟ يبقى في ورقة مكتوبة هنا، في آية مكتوبة عند فلان، فلذلك يتتبع ذلك ويبدأ يجمعه ثم يرتبه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل مما أمرني به من جمع القرآن. مهمة شاقة جدا، لكن برضك عشان يعني احنا نعرف ذلك الفضل الذي لزيد بن ثابت رضي الله عنه، ده كان من كتاب الوحي، وكذلك ايضا يعني قام بهذه المهمة، وكذلك نعرف ذلك الفضل لعمر الخطاب رضي الله عنه ان هو فكر ورأى ان يتم جمع القرآن، وذلك الفضل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ان هو على ذلك يعني لما اقتنع برأي عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه يبقى قام بهذا الامر. يبقى اول ما تم جمع القرآن يبقى في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه، في عهد ابي بكر الصديق، وكان بمشورة عمر الخطاب رضي الله عنه، والذي قام بهذه المهمة الصعبة كان زيد بن ثابت رضي الله عنه. مش لما نيجي نمسك كده المصحف نقرأه نعرف هذا الفضل لهؤلاء الأكابر، لأبو بكر الصديق، لعمر الخطاب، لزيد بن ثابت، عثمان بن عفان، وكل من شارك في هذه المهمة من الصحابة رضي الله عنهم. مهمة عظيمة جدا، وبرضك آدي مشورة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لعثمان بن عفان أن يجمع الناس على قراءة واحدة، خاف بقى من الناس تختلف في هذه الآيات كاختلاف اليهود النصارى، كاختلاف اليهود النصارى يبقى يضرب بعضه ببعض، فدي أيضا يعني الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الجميل الذي لهم في أعناقنا. فقال زيد، قال أبو بكر رضي الله عنك رجل شاب عاقل لن أتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفون نقل جبل من جبال ما كان أثقل علي مما أمرني بهم جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله خير. فلم يزل أبو بكر رضي الله عنه يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العصب اللي هو جريد النخل واللخاف اللي هي الخزف يعني وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه، لم أجدها مع أحد غيري، يعني كان مكتوبة لكن دي آيات محفوظة، يعني قولوا إزاي هو كتب الآية دي إن كانت مع واحد؟ لا ده مكتوب، يعني ده يعني جمع الحاجات المكتوبة، ولكن في آية بيسمعوها فوجد هذه الآية مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه، وقيل مع خزيمة الأنصاري خزيمة بن ثابت اللي هو شهادته بشهادة اثنين، لكن قالوا إن هي الأصح إن هي مع أبي خزيمة الأنصاري، ده غير خزيمة الأنصاري، خزيمة بن ثابت الأنصاري ده اللي كان شهادته بشهادة رجلين اللي هو قال مع هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا. فقال قد جاءكم، لم أجدها مع أحد غيري، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حتى ختم البراءة. فكانت الصحبة عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته رضي الله عنه، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها، غاية لما طلبها عثمان بن عفان رضي الله عنه. إيه السبب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني طلب هذا المصحف من عند حفصة رضي الله عنها، وبالتالي على ذلك قام بنسخ، أمر أولا بنسخ وقام بتوزيع هذه النسخ على الآفاق، وأمرهم بأن يقوموا بتحريق باقي هذه الصحف أو المصاحف التي تخالف ما جمع به عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هذا المصحف. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان رضي الله عنه وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة رضي الله عنه، اختلافهم في القراءة، يختلفون في قراءة، فيبقى أهل الشام كانوا يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، أهل مثلا العراق يقرؤون بقراءة ابن مسعود وهكذا، صحابة تفرقت، وبالتالي قراءة ابن مسعود في بعض الآيات تختلف عن غير من الصحابة رضي الله عنه، فبدأ ده يقول دي قراءتنا الصحيحة وقراءة الآخر طبعا هنا يطعن فيها، فهيحدث نوع من أنواع الشقاق والاختلاف، وكل حيتمسك بما تعلم من قراءة على يد فلان أو فلان. فلذلك فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة رضي الله عنه عثمان يأمنون أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود النصارى، يعني بدي آية وليست بآية، يبقى دي بقى آية عند فلان ليست بآية عند فلان، لا دي منطوقة كده يبقى، لكن دي منطوقة عند الآخر بسورة أخرى فهتختلف المعاني. فلذلك أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب اختلاف اليهود والنصارى. فكانت هذه الإشارة من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما يبقى اختلاف كل واحد يقول أنا قولي الأصح. والكلام ده أيضا حياتي لما نذكر أيضا رواية عمر الخطاب رضي الله عنه لما سمع هشام بن حكيم هو يقرأ بقراءة غير القراءة التي كان يقرأ بها عمر في سورة الفرقان. فأرسل عثمان رضي الله عنه وحفصة أن يرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان رضي الله عنه. حفصة رضي الله عنه خشت أن عثمان رضي الله عنه يأخذ هذه الصحف ولا يردها إليه. فعلى ذلك أخذ عليه العهد أنه هو يعني ينسخها ثم يقوم برد هذه الصحف إلى حفصة رضي الله عنه. وأفى بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال أن أرسل إلينا بالصحف أنسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة رضي الله عنها إلى عثمان رضي الله عنه. فأمر زيد بن ثابت أمر بقى هذا المجموع أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير سعيد بن العاص عبد الرحمن بن حازم بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرواة القرشيين الثلاثة هو عبد الله بن الزبير سعيد بن العاص عبد الرحمن بن الحارث دول قرشيين أساسا فأمرهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت رضي عنه في شيء من القرآن فاكتبوا لسام قريش ويقول مثل هذه الكلمة هم يقولوا لا ده الكلمة مثل كذا اختلفوا ارجعوا بقى لغة قريش سام قريش بينطق الكلمة دي ازاي. فإنما نزل لسانين ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان رضي الله عنه الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا. يبقى ده نسخوا مصاحف كثيرة جدا. وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق عشان بيبقاش فيه نوع من أنواع التعارض. طب ما الصحف اللي عند حفصة رضي الله عنها أرضاها فهذه الصحف يعني مزقت وحرقت من مروان بن الحكم. مروان الحكم كان والي على المدينة في عهد معاوية لكن هو خشى أيضا من ذلك الأمر إن هو لما تخرج هذه الصحف أيضا يطعنون بها في القرآن أو يضربون بها القرآن. فلذلك هو قام بحرق تلك الصحف بس بعد موت حفصة رضي الله عنها. طلب ذلك من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقسم عليه حتى أتى له بالصحف ثم قام تمزيقها وبتحريقها قلنا حتى لا يتلاعب بالقرآن. قال أيضا في رواية عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف. قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها يعني في آية كده كان بيسمعها وبالتالي لكن مش مكتوبة في المصاحف ده هي مش مكتوبة لا على الخزف ولا على الأقتاب ولا على العصب ده هي اللي هو جريد النخل. يبقى بيكتب اسكان على ورقة على جريد نخل على الأقتاب اللي هو الخشب اللي فوق البعير يكتب على اللي خاف دهوت اللي هو الخزف. يبقى كانوا على الكتف اللي هو يعني عظم البعير يبقى كانوا يكتبون ما كانش عندهم ورق كده وقلم وبالتالي كراس يكتبوا فيها لكن كانوا يكتبون. يبقى دي كانت الأدوات اللي بيكتبوا عليها يعني إما الأكتاف العظام اللي هي بتاعة البعير أو الأقتاب اللي هي الخشب موضوع على ظهر البعير أو على اللخاف اللي هي الخزف أو على العصب اللي هي جريد النخل. يبقى ومنها ما كانت تدور رجال بدأ يجمع كل ذلك. ففي آية بيسمعها لكن لم يجدها. قال فكنت أسمع رسول قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري. خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه ده اللي شهدته بشهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا الله عليه فألحقناها في صورتها في المصحف. فلا هذه الآية مع خزيمة بن ثابت رضي الله عنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا الله عليه. قال فألحقناها في صورتها في المصحف. هم طبعا كانوا حافظين ترتيب الآيات لأن ده ترتيب توقيفي في الصورة ترتيب توقيفي في الصورة. لكن هنجد أنه في مصاحف الصحابة بيختلف الصورة دي كم آية دي عند فلان كذا آية عند الآخر ممكن تكون أزيد ممكن تكون أقل. فلذلك كان هذه الإشارة من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه على عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يجمع الناس على مصحف واحد قلنا حتى يزيل أي سبيل للاختلاف أو يضربون القرآن بعضه ببعض. ثم ذكر الباب التالي، قال باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، قال باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن، فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غير، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين والرؤوف الرحيم، فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. قال أيضا في رواية عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي زيدا وليجب اللوح والدواء والكتف أو الكتف والدواء، ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن مكتوم الأعمى قال يا رسول الله فما تأمرني فإني رجل ضرير البصر، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. يبقى قال باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من كتاب الوحي زيد بن ثابت رضي الله عنه. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات إلى المرة القادمة، فبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.